لا يبقى له غلقة ولا يبقى لها غلقة. ولكن قول الراجح ما قاله المؤلف أنه إذا خلعها بشيء وجب العوض الذي خلعها عليه، وغيره من الحقوق الواجبة الواجبة لها على زوجها باقي. ما سأل قالت الخمسة لعودة هي الخلق المشهد جوز. إذا خلعته بما بقي من مهر أو بما أنفقت على نفسها في غيبة من مهر فلا حرج. من أنصر أنصر منها ما لو وعد هدية الظاهر ما يجعل الشيء ما دام الهدية المقصود منها إصلاح ما بينهما والنقل وما لها شيء. انتبه للمسألة الأخيرة الآن. وإن علق طلاقها بصفة، نعم بصفة ولا بصفة؟ بعض الناس لا يقرأها بصفة. إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم وطلقها وخرجت من العدة، وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة ثم تزوجها ثانية، تزوجها ثانية ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلان تطلق ولا لا؟ شوف الآن وشو كلام المؤلف. إن علق طلاقها بصفة، وش الصفة في المثال؟ كلام زين فلان ثم أبانها فوجدت الصفة. متى كلمت زيد؟ لا كلمت زيد بعد أن خرجت من العدة، لأن كبير يخرجها من العدة. ثم تزوجها ثم نكحها فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت تطلق. أفهمتم الآن؟ تطلق. طيب هذه الصورة، هذه صورة ما قاله المؤلف. أعيدها مرة ثانية. قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها هو نفسه قبل أن تكلم زيدا، طلقها وخرجت من العدة. ثم جاء زيد تكلمت تطلق ولا ما تطلق؟ بعد أن نكحها لا لا لا ما الآن تطلق ولا لا تطلق؟ لا تطلق بكلام زيد لأنها ليست في عصمه. واضح؟ تزوجها الرجل ثانية زوجة هذا، ثم كلمت زيدا بعد الزواج تطلق ولا لا تطلق؟ أما عنه يقول تطلق، يقول أنها تطلق. لماذا؟ لأنه علق طلاقها في حال يملك التطلق. إيه؟ يوم علق طلاقها في النكاح الأول يملك التعليق ولا لا؟ يملك. فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطلق، أليس كذلك؟ في أشكال؟ ما في أشكال. هذا الكلام اللي علق الطلاق عليه يوم علق الطلاق عليه وهو يملك ذلك لأنها زوجته، فوجد المعلق عليه في حال يملك ذلك. نعم. فإذا